بسم الله الرحمن الرحيم. بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم ذنوب الخلوات. ذنوب الخلوات، ذنوب الخلوات، أسئلة ترد كثيرا. فذاك يقول: أنا أنشط في العبادة أمام الناس ولكنني أكسل إذا كنت وحدي. وذاك يقول: أنقذونا أنقذونا، لقد قتلنا الإنترنت والشات والماسنجر. لو نطق ذاك الشاب لقال: واقعي في غرفتي غير واقعي في كليتي أو ثانويتي. فيا الله فيا الله، واقع الخلوات، كيف يكون حالي وحالكم فيه؟ يا شيخ، منذ ما كنت في المتوسطة، ثاني متوسط وثالث، أنا وصديقة لي ما كنا نصوم رمضان ولا كنا نصلي الصلوات الخمس. يظن الظان عنا أن واقعنا كذا وكذا، وما علموا عنا أننا في الحقيقة أننا لا نحافظ على تلك العبادات والطاعات. كان يقع علي الضرب، كان يقع علي الضرب، وأقول: يا فلان اتق الله، يا فلان اتق الله، والله لقد مات والده. أين أنتم عن أزواجنا المتقاعدين؟ أين أنتم عنهم؟ بعضهم وضع له غرفة خاصة في البيت يجلس فيها لوحده، وضع ألوان القنوات الفضائية يجلس عليها في بيته يقلبها. زوجي في خلوته يعيرني كثيرا: أين أنت من جمال فلانة؟ أين أنت من فلانة؟ هذه خلواتهم، هذه خلواتهم، هذه خلواتهم. اتصلت إحدى النساء تبكي وتقول لي: أبلغ عن زوجي الشرطة ولا ما أبلغ؟ قلت: كيف؟ قالت: من 4 سنوات وأنا أكتم هذا الخبر في نفسي، لا يعلم عنه أحد من الناس إلا الله. لقد ستر الله زوجي، لكن زوجي لم يتعب. قلت: ماذا؟ قالت: زوجي أعطتني البنت بعضا من أقمشة الوالد، ذهبت لساحر ودفعت له من المال، عملت السحر، خطبتها منه مرة أخرى، بان أثر السحر، وافق على الزواج. ما يعلم عنا أحد من الناس، ما يعلم عنا أحد من الناس. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. أنا وهي نخاف الآن، كيف بي وبها إذا وقفنا أمام الله؟ كيف بي وبها إذا وقفنا أمام الله؟ اتصل والله وهو يبكي ويقول: يا شيخ، أنا الذي علمتها الزنا، وأنا الذي تسببت في فض بكارتها، أعلم يقينا أن من دل على شر ودل على سوء فعليه وزره، ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. أصبحت هي الآن بغيا تمارس الفحشاء، وأنا والله السبب، وأنا والله السبب. كتبت هناك مأساتي وأرقب فجر آهاتي، وأمسح دمعة حرة تنادي ربما آتي. أجر الذنب يا أسفي وأركل صخر ويلاتي، أسير محطم فكري ويظهر فيه إخباتي. ولكنها صاحبة قيم لك، اسمع العجب الآن. قال: يا شيخ، زوجتي حتى أيام العذر الشهري تثر السجادتها وتستيقظ من الليل وتجلس على السجادة لا تصلي، فهي معذورة، لكنها تستغفر وتدعو الله جل في علاه حتى يؤذن المؤذن صلاة الفجر. فلما سألتها: فلانة، لماذا تشقين على نفسك وقد عذرك الله؟ قالت: أليس الله جل وعلا قد قال: والمستغفرين بالأسحار، والمستغفرين بالأسحار. أسائل خالقي، أسائل خالقي صفحا ومسحا للخطيئات. انهمر كمال من البكاء. قلت: خبرني يا كمال، ما الذي غير؟ قال: يا أستاذ، أنا أخبرك الخبر، أنا سهران مع الشباب البارح، سهران على القنوات وعلى شرب المعسل والدخان، لعبنا بيلوت إلى الساعة 2 من الليل، والدي ووالدتي تعبوا معي، ثم أتيت في الطريق ذاهبين إلى بيتي، وكان ذلك في شهر رمضان. يقول: وقابلني رجل لا أعرفه، فأخذني وهزني هزة وقال: يا كمال، متى تتوب؟ يا كمال متى تتوب؟ يقول ثم ذهب ارتعشت، جسمي الذي تراه هذا أصبح يرتعش وينتفض، وسألت دمعتي في ذاك الموقف. بكيت بأدمع حرا وزارا على التفريط في ظل السنين، أتيت أسير في جنح الليالي بدمع يملأ العين سخينا، ومرغت التراب بعرض وجهي، سجدت لربنا في الساجدين. فلما دخلت البيت سمعت صوتا يناجي ربه جل وعلا، سمعت أمي وهي في قيام الليل ساجدة على سجادتها تدعو في الدعاء وتقول: اللهم اهدي ولدي كمال، اللهم اهدي ولدي كمال. رق قلبي وسالت دمعتي في ذاك الموقف، ثم قال: انتهت أمي من الصلاة، لقد سمعت هذه ولا دعائها تدعو لي أكثر من دعائها لنفسها. فلما انتهت أمي من الصلاة قمت وقبلت رأسها، ولأول مرة أقبل رأسها بعد هذه المعصية التي فعلتها. ضمتني إلى صدرها وقلت: يما متى يؤذن الفجر؟ قالت: يا كمال بتصلي؟ قلت: نعم نعم أريد أن أصلي، وأبشرك أريد أن أصوم غدا، وأبشرك أريد أن أصوم غدا. هنالك ينتشي أملي ويوقد نور خطواتي، أرى القنديل متقدا ببيت فيه آياتي، ببيت الله خالقنا به ألقى مسراتي. ذنوب الخلوات، مادة مميزة لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بوبشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب على كل جارحة بما اجترحت، المطلع على ضمائر القلوب إذا هجست، الحسيب على خواطر عباده إذا اختلجت، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض كبرت أو صغرت، فسبحانه العليم بالقليل والنقير والقطمير، سبحانه العليم بالسر وأخفى، والمطلع على ضمائر القلوب وأحوالها وأمورها. ثم أشهد أن لا إله إلا هو، لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى والحبيب المجتبى محمد صلى الله عليه وعلى آله الكرام. ما أضاء برق ولاح، وما اتصل ليل بصباح، وما غرد حمام وناح، وما نادى المنادي حي على الفلاح. ثم أما بعد أيها الأحبة، لكم عندي سلام من فؤادي، كماء المزن يسقي كل وادي، سلام لو رآه الناس يزهو لمدوا نحوه كل الأيادي، ولكني أخص به أناسا هم الأقمار من بين العباد. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسأل الله جل في علاه أن يجعل مجلسنا هذا من مجالس الإيمان، أسأله أن يغفر ذنوبي وذنوبكم، وأن يتجاوز عني وعنكم، وأن يرفع درجتي ودرجتكم. أيها الأحبة في الله، ما أروع لقاءات الإيمان، وما أعظم مجالس الذكر والقرآن التي رفعت شعار: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فأسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من المستجيبين لأوامره والمنتهين عن نواهيه، وأن يرزقني وإياكم جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. في مستهل هذا اللقاء أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وفخرك بالدنيا هو الذل والعدم. وليس على عبد تقي نقيصة إذا صحح التقوى وإن حال أو حجم. ذنوب الخلوات، ذنوب الخلوات أسئلة ترد كثيرا. فذاك يقول أنا أنشط في العبادة أمام الناس ولكنني أكسل إذا كنت وحدي، وذاك يقول عندي فتور في الجانب التعبدي فأنا ضعيف في العبادة، فأنا حريص على كذا وكذا وكذا ولكن واقع التعبدي ضعيف. تلك تقول أنا أخدم النساء ولكنني في حق زوجي مقصرة ضعيفة الخدمة، وذاك يقول ما أكثر من يمدحني فأنا أنشط أمام مدح المادحين ولكن في واقعي غير ذلك، وذاك يقول أنقذونا أنقذونا لقد قتلنا الإنترنت والشات والماسنجر، وذاك يعلن بصرخة عالية دوت في الآفاق وارتفعت في كل مكان لقد قتلتني المعاكسات لا يعلم عني أحد، وتلك تقول لقد ضربت في سهم من سهام الشيطان في واقع المكالمات الهاتفية. فيا الله فيا الله واقع الخلوات كيف يكون حالي وحالكم فيه؟ وذاك يقول ما هو الحل؟ قيام الليل لا نذكره إلا من رمضان إلى رمضان. وذاك يقول القرآن لو تحدث لقال عنا أننا هجرناه فما نتلوه إلا في رمضان، ولا نعبد الله جل في علاه إلا في رمضان، ماذا عسانا أن نتكلم؟ لو نطق ذاك الشاب لقال واقعي في غرفتي غير واقعي في كليتي أو ثانويتي، وتلك تقول والله واقعي واقع الذي أعيشه واقعا يختلف اختلافا كليا عن الحقائق التي أنا أعيشها وأتأملها في حياتي. أبدأ معكم هذا اللقاء بتلك الرسالة التي أرسلها وكتبها بخط يده يتألم فيها عن واقع خلواته. يقول ذاك الشاب عندما استفتح المقال قال أخوكم العاصي صاحب القلب القاسي، أنا شاب ابتليت بكلام امرأة لا تحل لي والعجب أنها من دولة بعيدة. ثم قال أكلمها في اليوم الواحد ساعات طوال، بل أقول لك صادقا أنني متزوج ولا تعلم عني زوجتي، ولكن أخشى أن الله يعاقبني، أصلي وأصوم وأحافظ على الخير وأخشى أن ينطبق فيني قول الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ماذا أفعل بالطاعات والقربات وواقع خلواتي غير ذلك؟ ومن أعجب العجب ما قالته تلك الأخت، قالت ما بقي بيني وبين الكفر بالله إلا شعرات قليلة، لقد ارتكبت موبقات وفعلت هلكات، لقد جرني الشيطان حتى ارتكبت الموبقات وصل حالي إلى ذنوب ومعاص كثيرة. وتقول تلك الأخت عن خلواتها تقول أنا من أسرة ثرية رزقنا الله المال وأغدق علينا والدنا بشيء لا يعلمه إلا الله، جعلت غرفتي مكانا للسينما جعلت غرفتي مكانا للسينما وضعت فيها المعازف، لما وضعت لي القنوات الفضائية أصبحت أجيد العزف والرقص وكان الكلام في الساعة السابعة صباحا. قلت لها: أصليت صلاة الفجر؟ قالت: أكن معك صادقة، لم أصلي المغرب ولا العشاء ولا صلاة الفجر إلى الآن. قلت: لا أستطيع أن أصف لك علاجا حتى تقومين وتقضين الصلوات كلها ثم أتكلم معك. وإذا بي أكتشف أن هذا هو واقع خلواتها. في إحدى المدارس الثانوية كتبت فتاة رسالتها وقالت: يا شيخ، منذ ما كنت في المتوسطة، ثاني متوسط وثالث، أنا وصديقة لي ما كنا نصوم رمضان ولا كنا نصلي الصلوات الخمس. يظن الظان عنا أن واقعنا كذا وكذا، وما علموا عنا أننا في الحقيقة أننا لا نحافظ على تلك العبادات والطاعات. أمام الناس نتظاهر بأننا أهل خير وإحسان، ولكن في واقع خلواتنا فنحن غير ذلك. شاب من الشباب بعد رمضان الماضي أخذ بيدي لما صلى معي صلاة الفجر وقال: أريد الحل، ماذا أفعل؟ 15 يوما من رمضان أفطرتها في نهار رمضان، والدي لا يعلم عني ولا أهلي، أفطر في بيت والدي، أأكل الطعام، فماذا علي من حكم شرعي؟ حيث صدر رسالته وكلامه قائلا: لقد أذنبت ذنبا عظيما، لقد حاربت الله 15 يوما من رمضان. قلت لذاك الشاب: أتذكر العام الماضي عندما جئت إلي بعد رمضان وقلت لي أن عندك 3 أيام قد أفطرتها بلا عذر في رمضان؟ قال: بلى. قلت: أسألك، أقضيتها؟ وقف قليلا ثم قال: لا، لم أقضها. ما هو واقع الخلوات؟ الخلوات أمر خفي، ربما تكون الخلوة حقيقية وربما تكون الخلوة حكمية. فالخلوة الحقيقية يا رعاك ربي قد تكون أنت قد اختلوت في سيارتك أو غرفتك أو بيتك أو أمام جهازك، وقد تكون الخلوة حكمية قال العلماء وهي خلوة أمام أناس لا يعرفك أو في مجتمع لا يعرفك، فتكون خلوة تلك خلوة حكمية. مرة من المرات كنت قادما من إحدى الدول العربية، ولما كنا في صالة الدرجة الأولى كانت نساء كاشفات متبرجات سافرات، أصواتهن عاليات، قهقه وكلمات وضحكات. لما قدمت الطيارة على مطار الدمام وأخبر قائد الطائرة أن الطائرة قد قربت في الهبوط، هذا ما وقع أمام عيني. قامت النساء وأخرجت كل واحدة منها منهن حجابها وعباءتها ثم لبستها، لا يقول من رآها أنهن تلك النساء اللاتي كن متبرجات. سئل ابن القيم رحمه الله عن منزلة المعرفة فقال: هي أنس القلب بالله. الخلوة هي أن يكون صاحب القلب مستأنسا بالله. فنحن بين طرفين، بين أناس في الخلوات أصحاب معاص وسيئات أو أصحاب فتور فليس لهم أي طاعة، وبين أناس في الخلوات أصحاب قربات وخيرات وأصحاب مسابقات في الخيرات. الخلوة هي امتحان لكل مؤمن ومؤمنة. إذا أردت أن تمتحن نفسك وأنت تمتحنين نفسك فلينظر كل إنسان منا واقعه في الخلوة. فقد نجيد العبادة أمام الناس بركوعنا وصدقتنا وطاعاتنا وقرباتنا، ولكن ما واقعي وواقعك في الخلوات؟ ما واقع الأزواج؟ ما واقع الشباب؟ ما واقع الفتيات؟ وتأمل معي أن الخلوة امتحان لنا جميعا في جميع أحوالنا. قال الله: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قال الرازي عليه رحمة ربي جل في علاه، قال: أي ليعلم الله من يخافه بإخلاص ويتحقق فيه ذلك الأمر حال الغيبة. فقد يخاف بعضنا أمام الناس، ولكن من الذي أدرى ذاك الصاعد عندما ضرب ذاك الطائر هل سمى الله أم ما سماه؟ الله يعلم. أن تأكل الطعام وتشرب الشراب، من الذي يعلم عنك أنك سميت أم لم تسمي؟ أن تصلي أمام الناس، من يعلم عنك أنك توضأت ولا ما توضأت؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله من يخافه بالغيب. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. نعم، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. صاحب الصخرة لما جلس منها مقعده قالت اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. كم ينتاب بعض الناس من الشهوات وتغريه المغريات ليعلم في تلك اللحظات أيتقي رب الأرض والسماوات أم لا. النفس تطاوع، المال أمامها في البنك، ربما لا تراه كاميرا ولا يطلع عليه أحد من الناس، لكن ليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب. ليعلم الله أن الفراش أمامك للنوم، فهل أنت تنصر الله وتقوم له طائعا عابدا أم لا؟ أمامك الراحة، الله يعلم عنك، الله يعلم عنك. بالأمس في محاضرة الأفلاج رسائل كثيرة، ذاك يقول أنا ما كنت أغتسل اغتسال صحيح لمدة 4 سنوات، الله ما يعلم عني أحد من الناس، لكن ما كان اغتسالي شرعي، كيف أفعل في صلواتي؟ كيف أفعل في صلواتي؟ وذاك يقول أنا استقطع أموال من تخريج إقامات مزورة، ماذا أفعل؟ ما أحد يعلم عني، لكن الله يعلم، لكن الله يعلم. وذاك يقول أخذت من صاحب البقالة أموال وكنت أريد أردها إليه، لكنني الآن أتوب، ذهبت سألت عن راعي البقالة ولكن لا أعلم أين هو الآن، بل ربما تكون 3 ريالات حق صاحب مغسلة ملابس وكان في نيته لا يريد أن يعطيه إياها، وبعد ذلك علم أنه ذنب من ذنوب الخلوات. ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. قال الله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولذلك ليعلم الجميع أن هذه الأمور والأحوال قال عنها أهل العلم، قال ابن عاشور في قوله ليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب، قال الألف واللام هنا للاستغراق، أي ليعلم الله هو عالم الغيب والشهادة، ليعلم عني وعنك وليعلم عنك أنت، ليعلم عن الجميع كيف واقعنا في الخلوات وكيف حالي وحالكم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. قال ابن كثير وهو معكم أينما كنتم فهو رقيب عليكم، شهيد على أعمالكم حيث أنتم وأين كنتم، من بر أو بحر، في ليل أو نهار، في البيوت أو الأقطار، الجميع في علم الله. شاب من الشباب من استراليا قبل أيام قلائل يقول والله ارتكبت موبقات ومعاصي لا يعلم عني أحد إلا الله، أنا في دولة لا يوجد بها مساجد، لكن سبحان الذي قذف الآن في قلبي خوفه. والله إنني أستحي أن أعصيه، والله إنني أستحي أن أعصيه، ولا تقدم نفسي على المعصية. كأس الخمر أمامي، والله ما أذهب إليه الآن، والمومسات أمامي، والله ما أذهب إليه الآن. عهدت ربي، وهذه خلوة حكمية، وعنده خلوة حقيقية. يقول: فأنا وحدي ساكنا في الشقة، المعاصي بين يدي، ولكنني علمت يقينا أن الله يغضب علي، فقد غضب الله عليه. قلت: كيف عرفت أن الله غضب عليك؟ قال: ابتلاني لما عصيته، لما عصيته باللواط والعادة السرية، ابتلاني بالشذوذ الجنسي، ابتلاني الله بالشذوذ الجنسي. والله لقد بغض الله إلي النساء، وحبب إلي الولدان والغلمان. بكيت بين يدي الله، أسأل الله أن يتوب علي وأن يغفر لي جميع جريرتي وجميع خطيئتي. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. قال الإمام مجاهد عليه رحمة ربي جل في علاه، قال: هي المعصية في السر والعلانية، هي المعصية في السر والعلانية. ولذلك كيف يستشعر الإنسان ذاك المقام أن الله قال: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. كيف واقعي وواقعك الذي يعلم ما في نفسي ونفسك؟ هو الله. إذن يعلم بخلوات قلوبنا ماذا ملئت. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل: علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عنه يغيب. يقول ابن أبي حاتم، يقول أبي حاتم البستي: واعلم أن قطب الطاعات للمرء في الدنيا هو إصلاح السرائر وترك إفساد الضمائر. يا الله، النفوس لها إقبال ولها إدبار، فكيف واقع النفوس مع إقبالها في الخلوات وإدبارها؟ هل بعضنا ماذا يعيش حياته؟ إن بعض الناس تتعجب والله من حياته، إنك تراه يتحاشى أن يشرب كأس ماء يقول فيه شبهة، ولكنه يفري في فلان ويغتاب فلان ويتكلم في فلان ويشتكي على فلان ويسب فلان، ما يعلم عنه أحد من الناس، لكن الله يعلم. يدخل على المواقع وذي به يلمز ويغمز ويسب الحكام ويسب العلماء ويلمز، وما علم هذا أن هذه ذنوب خلوات، ما علم المسكين أن هذه ذنوب خلوات. أذكر شابا من الشباب والله تأثر وهو من خارج البلاد من دولة بعيدة، قال: لقد تسببت في مواقع كثيرة، نشرت فيها العهر، نشرت فيها الفساد، أنا قلت فيها صورا إباحية، الآن أنا تائب، الآن أنا عائد، لا يعلم عني أحد من الناس. أدخل باسم مستعار، أدخل باسم مستعار، ولكنني أريد أغير. كنت مشتركا في مواقع كثيرة، ماذا أفعل يا جماعة؟ أريد أن أغير الحياة الذي كنت أعيشها في خلوتي، فأنا كنت أجلس بالساعات الطوال على الإنترنت في خلوة لا يعلم عني أحد من الناس، ولكن الله جل في علاه يعلم. ماذا يقول إذن من يحتقر ذلك الأمور؟ تعالوا معي أيها الفضلاء إلى أنواع الخلوات. أولا: خلوة المنافقين. النفاق الذي هو مأخوذ من النافقاء، وهو أحد مخارج الجربوع أو اليربوع، وله مخرجين: يدخل من واحد منهما ويخرج من آخر. فالنفاق أن يظهر الإسلام والخير ويبطن الكفر والشر. يا الله، النفاق الذي قال الله عز وجل عن أهله: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال الله عنهم: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يقول ابن جريج: المنافق هو الذي يخالف قوله فعله، ومدخله مخرجه ومظهره. فماذا يقول؟ من أظهر للناس أحسن أعماله وأبطل لربه جل في علاه أسوأ أفعاله. ماذا يقول من تخلق مع الناس بأحسن لسان ولكنه مع ربه لا؟ قال الحسن رحمه الله: المنافق عبد هواه، لا يعرف شيئا إلا ارتكبه. لذلك أعظم بلاء أن يندس بين الطيبين والأخيار والفضلاء من يتظاهر بالتدين وهو في حقيقة أمره غير ذلك، أو يندس بين رجال الدين والعلم من ينتسب إليهم وهو غير ذلك، أو تندس بين النساء الطيبات في مدارس التحفيظ من ظاهرها كذا وواقعها غير ذلك. لذلك جاءت شروط التوبة من النفاق أشد من شروط التوبة من المعاصي. قال الله: إلا الذين تابوا وأصلحوا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إذن كيف واقع خلوة المنافق الذي يأتي لهؤلاء بوجه ويأتي لهؤلاء بوجه؟ يقابل مديره في العمل بوجه ومن خلفه غير ذلك، يقابل أي إنسان بوجه وخلاف ذلك يثيره في باطن أمره. ومن الخلوات خلوة المرائي، ذاك المرائي الذي قال عنه ابن رجب أن يظهر للناس علانية العمل الصالح ويبطن خلاف ذلك. فما رأيك بذاك الزوج الذي أمام الناس من أطيب الطيبين، خلوقا مؤدبا، ولكنه ظالما لزوجته في بيته، ما أوصلها لأهلها منذ 2 و3 و4 مع أبناء الناس رحيما ودودا، ولكنه مع أبنائه فإنه يضربهم ويسفك بهم وربما يؤذيهم ومقصرا عليهم. ما رأيكم بذاك الإنسان الذي يظهر عبادة وطاعة أمام الناس ولكن في البيت غير ذلك؟ نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك تأملوا معي أن الرياء باب من أخطر الأبواب، من الأبواب الخطيرة، الذي ما دخل في مجتمع إلا أفسده وآذى أهله جميعا. كيف ذاك؟ يقول ابن حجر رحمه الله كما في الزواجر: وأقبح أنواع الرياء ما تعلق بأصل الإيمان وهو شأن المنافقين، يلي ذلك المراءة بأصول العبادات الواجبة كأن يعتاد تركها في الخلوات ويفعلها في الملأ خوف المذمة، وهذا يؤدي إلى أنواع المقت. يلي ذلك المراءة بالنوافل التي يفعلها المرائي أمام الناس ويرغب عنها في الخلوة، ويلي ذلك في القبح المراءة بأوصاف العبادات كتحسينها وإظهار الخشوع فيها في الملأ والاقتصار في الخلوة على أدنى درجاتها. وهذا هو البلاء العظيم. واحذر رياء الناس في الطاعات في سائر الأحوال والأوقات. ولذلك والله إن الإنسان منا لا يخشى على نفسه، والله إن الإنسان منا لا يخشى على نفسه، عندما يصلي بالناس يصلي 10 آيات، يصلي 10 آيات ولكنه بينه وبين نفسه ولا آية، ويدعو بالناس في الصلاة التراويح أو القيام 20 دقيقة و10 دقائق ولكنه مع نفسه ولا دقيقة، وعندما يأتي ذاك المعلم حاثا لطلابه على صلاة الفجر وإذا به لا يشهد. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه، يقول للمرائي 3 علامات، يقول للمرائي 3 علامات: يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان في الناس، ويزيد في العمل إذا أثني عليه، وينقص إذا ثوب الرياء يشف عما تحته فإذا التحفت به فإنك عاري. لذلك الله جل في علاه قد كشف أستار المرائين والمنافقين، فقال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال ابن الأعرابي كما في مختصر شعب الإيمان: أخسر الخاسرين من أبدى للناس صالح أعماله، وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. أما يخشى الذي يظهر للناس إتقان العمل، فهو أمام الناس يحسن هيئة الصلاة لكنه في غرفته لا يفعل ذلك، فتراه أمام الناس متطيبا متعطرا لابس أحسن لباس لكنه في خلوته مع ربه يلبس أردى لباس. ماذا يقول ذاك المرائي؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر؟ وقال: هو الرياء. قال ابن القيم رحمه الله: هو البحر الذي لا ساحل له. ومن تلك الخلوات أيضا خلوة أهل المعاصي، خلوة أهل الفجور والعار، ذاك الذي بارز الله جل في علاه سنوات طويلة والله يستره، فعل الزنا أو اللواط، وذاك حارب الله بالعادة السرية، وذاك سمع الأغاني الماجنات تقول إحدى النساء، وجمع كثير من النساء يقول هذا، أين أنتم عن أزواجنا المتقاعدين؟ أين أنتم عنهم؟ لقد تقاعد أزواجنا، بعضهم مضى له غرفة خاصة في البيت يجلس فيها لوحده، وضع ألوان القنوات الفضائية يجلس عليها في بيته يقلبها، حتى تقول إحدى النساء زوجي في خلوته يعيرني كثيرا، أين أنت من جمال فلانة؟ أين أنت من فلانة؟ وهو رجل كبير في السن. هذه خلواتهم، هذه خلواتهم، ماذا خلوة أهل العشق والعار، أصحاب الرسائل وأصحاب غيرهم، ماذا نقول عنهم؟ هذا ما سوف نجعل الحديث عنه. أليس الله جل وعلا قد قال إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون؟ قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تعالى، قال أي أن الله جل وعلا يعلم الغيب جميعا، يعلم ما يظهره العباد وما يسرون، يعلم الظواهر والضمائر، يعلم السر وأخفى، يعلم ما العباد عاملون في جهرهم وإسرارهم، وسيجزيهم على ذلك على القليل والجليل. يقول أحدهم كنت مسؤولا عن شؤون الغذاء في العمل لمدة 15 سنة أو ما قارب ذلك، وكنت أخذ بعض الأموال حيث لا أصرف كل المال في الغذاء لأن الميزانية قد تكون فائضة، فكنت أخذ في كل شهر مبلغا من المال، لا أريد ذكر الأرقام بدقتها، ولكن الآن ماذا أفعل؟ انتقل أناس منا من العمل وجاءنا جدد، ولا أعلم كم مقدار المال، ما كان أحد يعلم عني، كنت أضع في الأوراق أن المصروفات كانت بالقيمة الفلانية، والحقيقة أن المصروفات ما كانت بالقيمة هذه، ماذا أريد الحل الآن؟ أنا ما أعلم كم المقدار. واسمعوا العجب، واسمعوا العجب، شاب من الشباب يقول في خلوتي سرقت أموالا من والدي، سرقت أموالا من والدي كثيرة جدا، لكن لم يعلم عني والدي ولا إخواني، إن ذهبت إلى والدي وأخبرته فذاك أمر عظيم، لكن ماذا أفعل؟ هذا كانت واقع خلواتي، ماذا أسدد؟ وآخر يقول تظاهرت أني مريض، وتظاهرت أني متعب، جاءني والدي وقال إن كان عليك دين وإن كان عليك مستعدين أن نقف معك، فإذا به يكلم عائلتي كلهم ويجمعون لي مبلغ 200,000 تقريبا، والله ما كان بي شيء، إنما كنت أتظاهر، ولقد صرفت تلك الأموال في المخدرات والمسكرات، وصرفتها في معاصي الله، والله الآن قلبي يحسرني، إن قلت لهم أني كنت كذابا فذاك أمر عظيم، كيف أردها؟ أردها لمجلس العائلة؟ أم ماذا أفعل؟ كان أمرا بيني وبين الله، فقلت للجميع إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. يقول ابن الجوزي عليه رحمة ربي جل في علاه، يقول المعاصي أثرت وعثرت، قال أبو الدرداء إن العبد ليخلو بمعصية الله، إن العبد ليخلو بمعصية الله، فيلقي الله تعالى بغضه في قلوب الناس، في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. أما كان السلف يرون أثر ذلك على أخلاق أزواجهم؟ قال أحدهم لقد كانوا يرون أثر المعصية الواحدة في خلق زوجته أو أبنائه، ونحن من كثرة معاصينا أصبحنا لا نرى ذلك ولا نعلم من أين دخل علينا الشيطان. ولذلك قال ابن الجوزي أيضا فالحذر الحذر من الذنوب وخصوصا ذنوب الخلوات. تعالوا معي، تعالوا معي أيها الفضلاء لنرى واقع خلوات أهل البلوتوث وخلوات أهل الجوالات فضلا عن خلوات أهل القنوات، ماذا يوجد فيها وماذا يشاهد فيها؟ خلوات للإنسان مع نفسه. تعالوا معي أيها الفضلاء لنكشف ستارا عن أسباب فساد خلواتنا، سواء فسادها بالمعاصي أو فسادها بقلة الطاعات وقلة القربات. إن من أوائل الأسباب لضعف هذا الأمر في خلواتنا هو اعتماد كثير منا على عفو الله ورحمته وكرمه وإحسانه. قال الحسن البصري عليه رحمة ربي جل في علاه، يقول إن أقواما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا، حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة. يقول يحيى بن معاذ من أعظم الاغترار التمادي في الذنوب مع رجاء العفو من غير ندامة، وتوقع القرب من الله بغير طاعته، وانتظار زرع الجنة ببدر النار، وطلب دار المطيعين بالمعاصي، وانتظار الجزاء بغير عمل، والتمني على الله مع الإفراط. إن بعض الناس اتكأ على أريكة أن الله عفو، وأن الله كريم، وأن الله صاحب إحسان وعفو، لكن نسي المسكين أن الله إذا أخذ عبده أخذه وهو شديد العقاب، فخسفنا به وبداره الأرض. كم من الناس أيام الأسهم أصيب بالغرور والكبر والتعالي على الناس، لا يعلم عنه أحد من الناس أن هذا مغرور، تعالى على زوجته، تعالى على أقاربه، والله إنه بعضهم يقول: لقد أصبت بغرور داخلي، رأيت نفسي أنني عظيم كبير، فلما انخسفت علمت أن هذه عقوبة من الله، علمت أنها عقوبة من الله. وتقول تلك الزوجة: علمت أن الكبر والغرور معصية لله، وأنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، بدرت وأسرفت في زواجي، ووضعت أشياء وأشياء كان مقصودي مباهاة أمام الناس، ما كان أحد يعلم عني، ولكن ابتلاني الله بمرض، علمت يقينا أن ذاك عقوبة من الله لي. من الأسباب في ذنوب الخلوات احتقار الصغائر واحتقار الطاعات، فذاك يحتقر أنها معصية فيقول رنة هاتف، وذاك يقول هذه تسبيحة فيحتقرها. لذلك الاحتقار دخل على أهل المعاصي فقال: فلان هي رسالة بلوتوث، فتحها فتلوثت حياته. وذاك يقول نظرة، حتى قال أحدهم: ذهبت للعلاج في المستشفى وأخذني النظر إلى إحدى الممرضات، والله ما علمت إلا قلبي قد تعلق بها، أصبحت أراجع، بل أقص كرتا للدخول من أجل أن ألتقي بتلك الممرضة. انظر، يقول بنفسه احتقرت معصية، وذاك يقول احتقرت نظري لأحد محارمي حتى ابتلاني الله بالشهوة وحب الشهوة فيها، أردت علاج نفسي، والله قد تقول لي آيات القرآن، أقول لك إني أعرف كثيرا منها، أعرف كثيرا منها. احتقار. فذاك ينظر إلى غرف البالتوك وإذا به يتفاجأ، وذاك يحتقر رسائل وسائط وإذا به يهاجم، ويبدأ الأمر صغيرة فصغيرة حتى ينكشف العوار ويبدأ الأمر. أتظنون أن الذي سرق مليون ريال، اعلموا أنه سرق ريال أولا فسرق المليون، وتساهل في ريال فتساهل في المليون، اعلموا أن الذي أنفق مليون لأنه أنفق ريال وصبر على إنفاق الريال، فرزقه الله أنه أصبح ينفق 10,000 أو 100,000. هكذا طاعة لا تحقرن صغيرة، إن الجبال من الحصى، إن الجبال من الحصى. كم والله يقف الإنسان منا على قصص كانت بدايتها مكالمة واحدة وأثرت في حياة الإنسان بأكملها. النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل عليه، وإنما كان يبايعهن من وراء حجاب. قد يقول قائل: أنا ضامن نفسي، أنا أصافح المرأة، أنا أأمن على نفسي، أنا أنظر لشاب أمرد، أنا ضامن إيماني. نقول: الرسول ألما كان ضامنا لنفسه وهو المعصوم؟ وما مست يده يد امرأة لا تحل عليه. إن اتقاء الشبهات والفتن باب من أعظم الأبواب، حتى جاءني أحدهم وقال: والله لكأنك ترى مجلسنا كان احتقار للدخان، حتى أصبح المعسل، حتى أصبح يدار كأس الخمر والله في مجلسنا، حتى أصبح يدار في مجلسنا أن يؤتى بالبنات والعياذ بالله. والله كانت المعصية الأولى في البداية شرب الدخان، حتى استجر المجلس، استجر المجلس، صغائر صغيرة بدأت، ثم بدأت تتحرك، حتى بدأ الإنسان يصل إلى أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولذلك لا تحتقر حتى طاعات الصغيرة. بعض الناس جزاه الله خير أمام الناس يشرب الكأس ويسمي 3 مرات، لكن في البيت ما يعرف هذا، يشرب باليسار ولا يسمي الله، ويشرب وهو يمشي أمام الناس. والله أمام عيني ترى بعض الناس تجده يخرج من المسجد، أول ما يخرج يمد رجله اليسار ثم يقول الدعاء ثم يخرج، ولكن في البيت ما يعرف هذا إلا أمام الناس. في البيت ربما يدخل دورة المياه بلا ذكر ويخرج بلا ذكر، ولا يبالي تقديم اليسار أو اليمين، بعض الناس إذا كان في رحلة انظروا كيف احتقار بعض الصغائر وعدم فهمنا لبعض الطاعات الصغيرة. يلبس اللبس باليمين ويقول بسم الله، وإذا أراد أن ينام قال أذكار النوم ونام على شقه الأيمن وتستر، ولكنه في غرفته لا يعرف الجنب الأيمن ولا يعرف أذكار النوم ولا يعرف أي شيء. إذن ما هو واقع خلواتنا؟ أن احتقر طاعة صغيرة؟ والله عز وجل قد قال لنا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لذلك لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. تقول إحدى الفتيات: دخلت إحدى المواقع بقصد أن أحكي مشكلتي لكي أبحث عن الحل، فلما عرفت المشكلة جاءتني الردود حتى كان منها من سحر قلبي ولبي وتعلق به فؤادي وضميري. قلت: إذن وقع الاتصال بالهاتف؟ قالت: بلى. قلت: إذن وقعت الرؤية والمشاهدة؟ قالت: ما الذي أدراك؟ قلت: بدأت المعصية صغيرة ثم استجر الشيطان حتى وقع في ذلك. إن الخلوات لا بد أن نعظم فيها رب الأرض والسماوات. يقول بلال بن سعد عليه رحمة ربي جل في علاه: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ويقول الفضيل بن عياض: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يعظم عند الله. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه برقية مرسلها محمد صلى الله عليه وسلم، برقية عاجلة شعارها: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه. فذاك الران الذي ذكره الله فقال: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. سألت بعض الحلاقين فقلت لهم: ما واقع هؤلاء الذين يستخفون بالقصات في رؤوسهم وواقع حلقهم، وإذا بمجموعة منهم يقولون أن كثيرا من الناس يقول: أدفع لك أموال زائدة ولكن أغلق الستارة لكي لا يراني أحد ولا يعرفني. بل بعضهم يقول: متى تغلق؟ أقول: الساعة 12. قال: أنا آتيك بعد إغلاقك وأزيدك في القيمة لكي لا يراني أحد. يا الله، أهو واقع الخلوات؟ أهو واقع الخلوات؟ لذلك إن أعظم بلاء احتقار الصغائر، احتقار الصغائر. لا تقل أذكار فتحتقرها رعاك ربي، وإذا بتلبيس الشيطان يلبس على فلان ويصاب فلان بالسحر وفلان بالعين، لأنه احتقر أذكار الصباح والمساء، احتقر النوافل، احتقر ركعتين يركعهما من الضحى، احتقر 12 ركعة يصليهما في اليوم والليلة يبني الله له تعالى بهما بيتا في الجنة. احتقار عجيب من الأسباب الاغترار بستر الله، بينما يخاف من رقابة الناس ويخاف من النظر فلان وفلان أن يطلع عليه. ولذلك يقول عقبة بن عامر وهو بحديث حسن كما عند الإمام أحمد، قال عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فاعلم أن ما هو استدراج، ولذلك سبحان الله العلي القدير، ترى بعض الناس يمتحنه ربه جل وعلا فيمهله إذا عصى في الأولى ويمهله إذا عصى في الثانية، والله عز وجل قال: فسنيسره للعسرى. بعض الناس سبحان الله العلي القدير يحجبه الله عن الخير، ويفتح له أبواب الشر، فهو لو أراد أن يحفظ القرآن لتم فيه 20 سنة، ولكنه إذا أراد أن يسافر للزنا تيسرت جميع الأبواب. إذا أراد والعياذ بالله، إذا أراد أن يفعل فاحشة اللواط تيسرت جميع الأبواب، لكن إذا أراد أن يصلي ركعتين من الليل لا يستطيع. بعض الناس والله يبكي يقول: أريد أقوم صلاة الفجر ما أقدر. وبعض الناس إذا أراد أي معصية تيسرت فلا يغتر المسكين، لأن الله قال: فسنيسره للعسرى. ميسره للعسرى ليمتحنه ربه. والله إن بعضنا، وهذا من الاستدراج أنه يستطيع أن يكلم بالهاتف. محمد وخالد يكلم 20 دقيقة ولا يمل، ويقول سامحنا والله إني مشتاق والحديث معاك ما يمل، لكن الله جل في علاه لا ييسر له أنه يرفع كفيه ويدعو الله مدة 5 دقائق. هذا بلاء، هذا بلاء، بلاء والله في خلواتنا لا يعلمه إلا الله. والله بعض الناس يبكي ويقول والله أريد بر والدي، أريد بر والدي، ولكن المسكين ما علم أن الله ستر عليه. اتصلت إحدى النساء تبكي وتقول لي أبلغ عن زوجي الشرطة ولا ما أبلغ؟ قلت كيف؟ قالت من 4 سنوات وأنا أكتم هذا الخبر في نفسي، لا يعلم عنه أحد من الناس إلا الله، لا يعلم أحد من الناس عنه إلا الله. لقد ستر الله زوجي، لكن زوجي، لكن زوجي لم يتعرض. قلت ماذا؟ قالت زوجي وهذا الذي كان يقع أمام عيني كان يضرب والده، والله لكنت أنا التي أقف بينه وبين والده، كان يقع علي الضرب، كان يقع علي الضرب، وأقول يا فلان اتق الله، يا فلان اتق الله، والله لقد مات والده. ولو بلغت الشرطة أن من أسباب وفاته هو هو، لقد ستر الله عليه، والآن أمه موجودة ويؤذيها. وأقول لي يا فلان اتق الله، أما تخاف يبتليك الله في أولادك؟ لقد سترك الله وما فضحك. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إن بعض أصحاب ذنوب الخلوات سترهم الله، سترهم الله. اتصل والله وهو يبكي ويقول يا شيخ تعلق قلبي بتلك الفتاة، رفض والدها أن يزوجني، اتفقت معها، اتفقت معها على أننا نعمل عمل سحر لوالدها حتى يوافق. أعطت للبنت بعضا من أقمشة الوالد، ذهبت لساحر ودفعت له من المال، عملت السحر، خطبتها منه مرة أخرى، بان أثر السحر، وافق على الزواج. أنا وهي الآن نادمين، أنا الآن وهي نادمين، ما يعلم عنا أحد من الناس، لكن الله يعلم. كلما رأيت والدها وآثار السحر عليه ذهب للعلاج، ما حد يعلم، كشف عند الأطباء ما يعلم، هو يأتيه بعض الإحساس ببعض الآلام. إن اعترفت وقلت له لقد عملنا فأخشى أن يفرق بيننا، وفي نفس الوقت فإنني أخاف، أنا وهي نخاف الآن، كيف بي وبها إذا وقفنا أمام الله؟ إن من الناس من اغتر بستر الله عليه، والله يقول يوم يبعثهم الله جميعا فينبيهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. بكى وأجهش من البكاء وقال يا شيخ أنا الذي علمتها الزنا، وأنا الذي تسببت في فض بكارتها، أعلم يقينا أن من دل على شر ودل على سوء فعليه وزره، ووزر من عمل به ليوم القيامة. أصبحت هي الآن بغيا تمارس الفحشاء، وأنا والله السبب الذي استجريت هذا الباب وذهبت في هذا الطريق. إن من الناس من يستره الله في عمله، فربما يزور أوراق، وربما يدلس الفواتير ويزور في الشيكات، ونسي المسكين أن الله ستر عليه في خلوته. ذكر الإمام أحمد من حديث أبي رافع قال قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع فقال أفل لك، أفل لك. يقول رافع ظننت أنه يقصدني، فقال صلى الله عليه وسلم لا يا رافع ولكن هذا قبر فلان، بعثته ساعيا إلى مال آل فلان فغل نميرة فالدرع الآن مثلها من نار، ومن يهين الله فما له من مكرم. من يسرق من خزائن الدول، ومن يلعب بالميزانيات، ماذا عسى هو الله أن يقول؟ ومن أسباب ذنوب الخلوات عدم تعظيم رب الأرض والسماوات. قال الله ما لكم لا ترجون لله وقارا، قال مجاهد وغيره لا ترجون لله عظمة. وقال سعيد بن جبير: ما لكم لا تعظمون الله حقيقة العظمة؟ إننا والله لو استشعرنا هذا الأمر. قال الكلبي: لماذا لا تخافون لله عظمة؟ ولذلك هذه الأقوال كلها رجحها ابن جرير رحمه الله. إننا بحاجة أن نزرع بذور العظمة. المرأة في بيتها، والموظف في وظيفته، والزوج مع زوجته، والابن مع أبيه، كلنا نحتاج أن نزرع. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ الموظف في عمله، والله لو استشعر ما لكم لا ترجون لله وقارا ما سرب من العمل، وما عمل أشياء كثيرة تخالف، وما زور في أشياء كثيرة هي خلوات لا يعلم عنها أحد من الناس إلا رب الأرض والسماوات. قال ابن القيم رحمه الله: وروح العبادة الحقيقي هو إجلال الله وعظمته في الخلوات، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. من الأسباب البيئة التي يعيشها الإنسان، فالبيئة هي التي قد تسبب بعض المعاصي، وتسبب بعض الذنوب، وتسبب بعض الفتور، وتسبب أشياء كثيرة في حياة الناس. قال الله عز وجل عن لقمان عندما وصى ولده وقال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. البيئة، يقول السعدي رحمه الله، والمقصود من هذا الحث على مراقبة الله والعمل بطاعته مهما أمكن، والترهيب من عمل القبيح قل أو كثر. إن الأب والأم وغيرهم يستطيعون غراس تلك البيئة بإصلاح خلواتهم. أن يستشعر الابن أني لست أنا الرقيب عليه، بدل أن أقول لولدي: يا محمد، يا مبارك، يا خالد، ترى حطيت عليك واحد مراقب. قل له دائما: الله رقيب عليك. ألست أنت تسافر عن أهلك؟ وماذا قال عيسى؟ قال: وأنت الرقيب عليهم. وقال الله: وكفى بالله شهيدا. عندما نجعل الله رقيب على بيوتنا، أقول للمرأة: والله لست رقيبا ولا جاسوسا عليك، ولكن اعلمي أن الله الرقيب عليك. الولد يخرج من البيت فإذا بأمه تنصحه وتقول: رح يا ولدي، لكن اعلم أن الله يطلع عليك إن فعلت ما يغضبه. لماذا نجعل الرقباء دائما الخلق؟ دائما لماذا نقول: سوف أسأل عنك فلان، وأسأل عنك أستاذك، سوف أسأل عنك زملائك؟ لا، قل: اعلم يا ولدي أن الله يطلع على سرك وعلى أنيتك. يبدأ الولد من يوم أنه صغير وهو يسمع من والده هذا الكلام، واعلم أنك سوف تقطف البذور مهما طال الزمن. أليس النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عباس قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. تعليم وتربية يربيه أنه حتى في خلوته يحفظ الله. ولذلك كما سوف أذكر في العلاج بعد قليل، يقول بعضنا: إذن أريد أصلح خلواتي، أريد أن أصلح أحوالي، أنا والله في خلوتي أفعل وأعمل، أنا في خلوتي فاتر. نقول له: يا رجل، احفظ الله يحفظك. احفظ الله في الخلوة يحفظك في العلانية. أصلح ما بينك وبينه في الخلوة يصلح ما بينك وبينه في الجلوة. حديث والله عظيم، لو علمناه أبناءنا وعلمناه ذرياتنا لرأينا أن هذه الخلوات تحتاج إلى أصلاح. يأتيك بعض الرجال ويقول: اكتشفت زوجتي أنها تعاكس، وذاك يقول: اكتشفت ولدي أن له علاقات، واكتشفت بنتي أنها لها علاقات، وذاك يقول: اكتشفت أن طلابي لهم كذا من العلاقات، والرابع والخامس والسادس. ثم يأتينا فلان ويقول: اكتشفت أن صديقي فلان له كذا، والرابع يقول: اكتشفت أن والدي كذا، والخامس يقول: اكتشفت أن بعض أموال فلان من الربا، والخامس والسادس. نقول: تعالوا معي لكي نلقي الضوء السريع على علاج ذنوب الخلوات. أولا: الارتقاء بالهمة في الخلوات. ستان: بين من أحيا الخلوات طاعات وقربات تتجافى جنوبهم عن المضاجع. إن من الناس من ارتقت همته في الخلوة بشيء لا يعلمه إلا الله. شعار أولئك الأبرار: يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لماذا لا تصبح خلواتنا أعظم؟ إن كنت تصلي أمام الناس كان بعض مشايخنا ما يترك النافلة في المسجد، وهو يقول: أنوي النية، أن النية في النافلة في المسجد هي نية مطلقة، أما النافلة في البيت فهي من السنن الرواتب، فلا أتركها في المسجد حتى لا يساء الظن بي. انظر كيف ارتقت الهمة، انظر كيف ارتقت الهمة. ارتقت الهمة أنه لا يكفيه ذلك، بل ارتقت الهمة إلى درجات: وعجلت إليك ربي لترضى. اتصلت إحدى الأخوات وهي تخبر عن واقع الهمم العاليات في الخلوات، والله سوف تكشف هذه القصة عوارنا نحن الرجال، وسوف تكشف عوار نسائنا. اتصلت وهي ظاهر قصتها أن والدها وإخوانها متذمرين منها. فقلت: لعلك عندك معصية. قلت في نفسي: لعل عندها معصية. قالت: لا والله يا شيخ، ولكنني ولله الحمد ما أذن المؤذن إلا وأنا أكون متوضئة جالسة على سجادتي أردد مع المؤذن، فإذا انتهى المؤذن قمت ودعوت الله، ثم قمت وصليت السنة الراتبة، ثم دعوت الله تعالى، ثم بدأت أقرأ القرآن، ثم بعد ذلك أقوم وأصلي وأقول الأذكار، ثم أصلي السنة الراتبة. والدي وإخواني يأتون من المسجد وأنا لم أنتهي بعد. قلت: هذا في كل صلاة؟ قالت: نعم في كل صلاة. قلت لها: حتى صلاة الفجر؟ قالت: ما أذن علي المؤذن إلا وأنا متوضئة جاهزة. لا إله إلا الله. انظروا همم أهل الخلوات. ذكرت هذه القصة في الإمارات، فقال لي رجل في المحاضرة: ما الذي أعلمك عن زوجتي؟ قلت: هذه من السعودية وهذه من الإمارات، ولكن إن كانت أعجبتكم هذه القصة في همم الخلوات وطاعات أهل الخلوات فاسمعوا أعجب منها. ذكرت هذه القصة في الحج، فجاءني رجل وقال: والله يا شيخ، زوجتي تفعل أعظم مما تفعل هذا. قلت: خبرنا رعاك ربي حتى ترتقي هممنا في الخلوات ونعلم أننا مقصرين في الخلوات، حتى نقول لأهل المعاصي: يا من تجلسون على القناة الفضائية 4 ساعات وتقلبون من قناة لقناة. بعض أهل المباريات يقول، أحدهم قبل أيام لي: والله يا شيخ إني جالس ساعتين أو أكثر ساعات، جالس بس فقط 5 دقائق على القناة هذه وعلى القناة 5 دقائق هذه، وأقلب ويرجع ويقلب ويرجع. نقول: تعالوا يا جماعة، عندنا أناس ينافسونكم لكن في طاعة الله. قال: والله زوجتي هذه من تزوجتها وهي قوامة بالأسحار، وتفعل في الصلوات الخمس مثل ما تفعل من ذكرت، ما أذر عليه المؤذن إلا وهي متوضئة فارشة سجادة جالسة تصلي، ولكنها صاحبة قيام الليل. اسمع العجب الآن. قال: يا شيخ، زوجتي حتى أيام العذر الشهري، حتى أيام الدورة الشهرية، تفرش سجادتها وتستيقظ من الليل وتجلس على السجادة لا تصلي، فهي معذورة، لكنها تستغفر وتدعو الله جل في علاه، تدعو الله جل في علاه حتى يؤذن المؤذن في صلاة الفجر. 7 أيام، أيام الحيض، ما تترك فيها الجلوس بالأسحار. فلما سألتها: فلانة، لماذا تشقين على نفسك وقد عذرك الله؟ قالت: أليس الله جل وعلا قد قال: والمستغفرين بالأسحار. الهمم هكذا ترتقي، الهمم هكذا نريد. عندما ترتقي نفوسنا في الخلوات بهذه الدرجات، اعلموا يقينا أننا لن نقع في المعاصي بإذن الله، لأن خلواتنا أعظم، ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه. تظنون أن سماعة الهاتف عندما تجذبني وتجذبك أنت، لأننا ما ناجينا الله حتى نناجي خلقه، لما نناجي الناس ساعة وساعتين، لأننا ما خلونا الله مع الله ساعة وساعتين. هكذا نريد. يا يحيى، خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، حتى تصل النفوس إلى أعلى الدرجات، فتكون نفوسنا مطمئنة، فيأتي النداء: يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. حتى نعلم يقينا أن هذا الاطمئنان لن نصل له إلا بعد جهد ومجاهدة. قال ابن القيم: فالنفس المطمئنة هي التي اطمأنت إلى ربها، سكنت إلى حبه، اطمأنت بذكره، أيقنت بوعده، رضيت بقضائه. والدخول في الجنة، والدخول في الجنة ليس جنة الآخرة فقط، بل إنها جنة الدنيا أيضا، فإن من الناس من دخل الجنة الحقيقية بطريقهم إلى الجنة الأولى، وهي الجنة في الدنيا. أسأل الله أن يرزقني وإياكم ذلك، أسأل الله أن يرزقني وإياكم ذلك. ومن العلاج أن يستشعر العبد ماذا أعد الله للطائعين وماذا أعد الله للمخالفين. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ كم من الناس في خلواته لا يستشعر ماذا أعد الله لأهل الأغاني والمجون، ولا يستشعر ماذا وعد الله جل وعلا، ماذا أعد الله لأهل الكبائر والموبقات، ماذا أعد الله للنمامين والمغتابين، ماذا أعد الله للمحرشين، ماذا أعد الله يا الله، إن ذاك الإنسان الذي يخالف قوله فعله لم يستشعر أن هذه خلوات عندما يخالف الناس، وخصوصا المعلم والمعلمة والمربي والمربية والداعية إلى الله والوالد والأم في بيوتهم جميعا. عندما نستشعر أن نكون قدوة، فالأب الذي يأمر ولده وينهاه عن الدخان والأب يدخن، والأم التي تحث بناتها على العفة لكن لها اتصالات وعلاقات، وذاك المعلم الذي يأمر الطلاب بالصلاة وأركان الإسلام لكنه في الحقيقة لا يشد الصلاة في المسجد، وتلك المعلمة التي تنهى الطالبات عن النمص وعن قص الشعور والتشبه بالكافرات لكنها هي مثلهم. فعن أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه فيطوف به أهل النار، فيقولون: يا فلان، ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بقوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك من أهل الدنيا، ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب فلا يعقلون. والله من خالف قوله فعله سوف يتبرى حتى من نفسه وماله، فيقول: يا ليتني ما قبضت المال الفلاني، كنت آمر الناس بكذا وأنا كنت أخالفهم، كنت أحض الموظفين عندي على الأمانة وأنا أول الخائنين، كنت أحثهم على الجد في العمل وأنا أول المتكاسلين، أحثهم على الدوام في الوقت الفلاني وأنا أصلا مفرط، وآمر أولادي وآمر الناس. من العلاج أن يستتر الإنسان بستر الله ولا يفضح نفسه. إن كان عصى الله في الخلوات فلا يقول: سافرت وفعلت وعملت وتكلمت. تقول إحدى الزوجات: ليلة عقد القران دخل علي وقال: الحمد لله على الحلال. فتعجبت من هذه الكلمة، ثم قال: جالست بنات وجالست نساء، لكن فرق بين الحلال والحرام، لقد انقبض قلبي عندما تكلم واكتشفت أن زوجي كانت له علاقات محرمة. انظروا قلة الفقه وعدم الاستتار بستر الله. حتى تقول بعض النساء: ماذا أفعل مع زوجي؟ ماذا أفعل مع زوجي؟ أقول له: أمر أولادك بالصلاة. قال: أنا ما كنت أصلي والحمد لله الآن أصلي. يا رجل، انصح أولادك لا يشربون، لا يفعلون، لا يغازلون ويعاكسون. قال: اتركيهم مراهقين، كنت أنا أفعل مثلهم والآن تركت. الله ستر فلان وستر فلانة. ولكن قال صاحب الزوائد: باب في من يستره الله فيفضح نفسه. عن أبي قتادة الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قيل: يا رسول الله، ومن المجاهرون؟ قال: الذي يعمل بالليل فيستره ربه عز وجل ثم يفضح نفسه فيقول: فلان عملت البارحة كذا وكذا، فيكشف ستر الله عز وجل. رواه الطبراني في الصغير: إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق، إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. إن كان حكاه لعالم أو طبيب يعالج مرضه فنعم ذلك الأمر، لأنه يبحث عن العلاج. لكن إن كان من باب الافتخار فيعرض صوره، فإن بعض الناس قد وضع له صور ورسائل وأشياء مسجلة، وكلها بلاء، كلها بلاء، كلها بلاء. يا من سترك الله، يا من سترك الله في خلواتك، كيف تجعل أشياء تشهد عليك في يوم تستنطق، وفي يوم قال الله: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. في ذلك اليوم العظيم كيف يكون حالي وحالك؟ إن الشاب والفتاة وغيرهم ينبغي من ستره الله أن يستر على نفسه. تعافوا الحدود فيما بينكم. ولذلك ذكر الإمام ابن حجر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره البخاري، عندما جاء ذاك الرجل وقال: يا رسول الله، فعلت وفعلت. وحضرت الصلاة، قام وصلى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أقم علي ما أمر الله. قال: أصليت؟ قال: بلى. قال: إن الله يقول: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: يا رسول الله، أو يتوب عليه؟ قال: نعم. قال ابن حجر رحمه الله: ولم يستكشف منه صلى الله عليه وسلم، لأنه فعل طاعة كفرت عنه. هذا ينبغي على طالب العلم وغيره أن لا يستكشف إلا إذا كان الإنسان حكى أمره أو استلزم الأمر أن يعرف الذنب أو المعصية من باب علاجه ومعرفة خطره. أما أنه يستكشف ماذا فعلت وماذا أذنبت وماذا قمت وأين سافرت وأين كذا، فالأولى ترك هذا كله، لأن هذه خلوات لهذا العبد بينه وبين الله، هذه خلوات له بينه وبين الله. فإذا ما كشفها فالأصل أنه يعفى بذلك. ومن العلاج تذكر الله في الخلوات. قال الله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. نعم، إن النفس إذا تاقت إلى المعصية فذكرها بأن الله يراها. كم من الشباب والله تغيرت حياته لما استشعر الذي يراك حين تقوم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا أدنى من ذلك إلا هو خامسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. لو استشعر الإنسان عندما يختلي مع مدير أو مسؤول فيغتاب فلان ويتكلم في فلان وينهش عرض فلان ويفصل فلان ويمنع فلان، استشعر الجميع أن هذه ذنوب، والله جل وعلا يطلع عليهم، وعليهم أن يتذكرون الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجد، ليعلم الإنسان أن الله جل وعلا مطلع عليه. إذا هجم عليك خيال العصيان وزين الأمور الشيطان وتاقت النفس إلى العصيان فتذكر الله. أذكر أحدهم خرج من الأحساء لكي يلتقي مع فتاة من الرياض شريطا أهدي إليه عند الكلية، فسمعه في الطريق يقول بنفسه: عندي في البيت. يقول: لقد وصلت إلى بيتهم بعدما هيئت جميع السبل ورجعت، والله تركت ذلك خوفا من الله، تركت ذلك خوفا من الله. النفس إذا تاقت إلى المعصية فذكرها بأن الله في الخلوة وفي الجلوة في كل الأحوال، أن الله يطلع عليها، أن الله يطلع عليها. من العلاج دوام لوم النفس مع تقصيرها، وأن النفس قد تتساهل. المرأة تتساهل في الركوب مع السائق، تتساهل في النقاب، تتساهل في تشجير الحواجب، تتساهل في ذنوب بسيطة جدا في نظرها ثم تتفاقم تلك الذنوب. بعض الشباب أصبح يخف حواجبه وأصبح يضع مكاييج ذنوب بسيطة صغيرة في نظره، لكن تتفاقم تلك الذنوب حتى تصل إلى درجة عالية. تبكي إحدى النساء، تبكي تقول: أريد أن أغير حياة ولدي من الأنوثة إلى الذكورة، ما أستطيع، عمر ولدي 18 سنة الآن، لكنه والله يا شيخ إن صدقت قولي وأنا أمه يحب أن يلبس ألبسة النساء ولا يحب أن يلبس ألبسة الرجال. أي بلاء هذا؟ لا بد أن نلوم أنفسنا. إن كنا في الخلوات نقصر في طاعة الله نلومها، وإن كنا في الخلوات نعصي الله فلنلوم نفوسنا. والله جل وعلا قد قال: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أليس الله قال بعد ذلك: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. أنت في خلوتك جالس على الجهاز تراقب، تستطيع تسبح الله، تستطيع تستغفر، وأنت في الطيارة تستطيع تصلي ركعتين، تقدر تصلي في كل مكان، تستطيع تطيع الله، والله تستطيع أن تطيع الله بأي طاعة من الطاعات وأي قربة من القربات. لكن لنعمر الخلوات، لنعمر الخلوات. بعض النساء خلوتها في البيت تطبخ الطعام جزاها الله خير لزوجها، لكنها تغني أثناء الطبخ وتطبخ وتسب الزوج لأنه أمرها بطبخ الطعام، وتلعن فيه لأنه أمرها. وبعض النساء ربما تلعن المصنع اللي صنع القدر، ما هتسمعها، لكن الله يعلم عنها. والله يسمع تحاوركما، يسمع تحاوركما، يسمع تحاوركما. الموظف أمرها المدير، قال: انجز لي المعاملة الفلانية، جاي يكتبها بالكمبيوتر، كل ما دق زر تحسب على المدير ولعن المدير. هو المدير لم يسمعه، لكن الله جل وعلا يسمع صوته ويسمع نداءه ويسمع أحواله. ولذلك يقول ابن جرير رحمه الله: النفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها على الخير والشر وتندم على ما فات. كذلك أن تعلم يقينا أن صاحب المحاسبة هو الذي يعيش عيشة هنيئة سعيدة. ولذلك يقول ابن القيم، يقول الإمام أحمد رحمه الله، سئل: متى يجد الراحة؟ قال: إن الراحة عند أول قدم أضعها في الجنة. ومن العلاج أيها الأحبة في الله محاربة كل مثير للشهوة في الخلوة، من قنوات إباحية وقنوات فضائية. فكم من الناس من ترك بيته، ترك حبلا على غارب، ترك كل شيء لأبنائه، وأصبحت تلك لها جهاز ولها انترنت ولها قناة ولها تلفاز، تقلب كيفما شاءت بلا رقيب ولا حسيب. لذلك نعالج هذا الأمر بأننا نبتعد عن جميع المثيرات، جميع الوسائل المثيرة. من العلاج للخلوات أن نصبر، أن نصبر، فعاقبة الصبر الجميل فلاح. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فقد تكون بعض خلوات بعض الأبناء سيئة، لكن وما يدريك لعله يزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى. قد تتغير أحوال ذاك الابن في زمن وفي لحظة أنت ما كنت تحسب عنها. في إحدى المدارس المتوسطة عندنا بالأحساء ألقيت محاضرة، ثم لما دخلت عند المدير قال لقد ذكرتني بقصة من 20 سنة، كنت مديرا في المكان الفلاني، كنت مدير وكان عندي طالبا من الطلاب عاتيا جبارا كان يجاهر بالمعاصي، بل والله كان يقول المدير كان والله ذاك الطالب كان يجاهر بالفطر في رمضان ما حد يأمره، سبحان الذي زرع خوفي في قلبه فأصبح يخاف مني. ثم قال والله ما كان يصلي، بكل علانية ما يصلي أمام الطلاب، والده كان يأتينا إلى المدرسة يشتكي منه وكان يدعو عليه دعاء لا يعلمه إلا الله. في يوم من الأيام بعد مدة سبحان الذي قدر ويأتينا الطلاب قائلين يا أستاذ ترى فلان، وذكر اسمه فلان، يا أستاذ كمال هذا دخل المصلى المدرسة نخاف يخرب الأجهزة ويفعل ويعمل. قال اتركوه، كل مستغرب. فلما دخلوا في المصلى وصلوا كمال قد صلى سبحان الله مستغربين، كمال الذي كان يضرب على الصلاة ما يصلي، كمال الذي كان يزجرونه ما يأتي، الآن أتى لوحده. يقول بعد الصلاة استدعيته في غرفة الإدارة، قلت يا كمال يا ولدي ما الذي غير حياتك؟ ما الذي جعلك تأتي تصلي اليوم؟ قال انهمر كمال بن البكاء. قلت خبرني يا كمال ما الذي غيرك؟ قال يا أستاذ أنا أخبرك الخبر، أنا سهران مع الشباب البارح، سهران على القنوات وعلى شرب المعسل والدخان، لعبنا بيلوت إلى الساعة 2 من الليل، والدي ووالدتي تعبوا معي أصلا، ثم أتيت في الطريق ذاهبا إلى بيتي، وكان ذلك في شهر رمضان. يقول وقابلني رجل لا أعرفه في الطريق فأخذني وهزني هزة وقال يا كمال متى تتوب؟ يا كمال متى تتوب؟ يقول ثم ذهب، ارتعشت، جسمي الذي تراه هذا أصبح يرتعش وينتفض. دخلت البيت، فلما دخلت البيت سمعت صوتا يناجي ربه جل وعلا، سمعت أمي وهي في قيام الليل ساجدة على سجادتها تدعو في الدعاء وتقول اللهم اهدي ولدي كمال، اللهم اهدي ولدي كمال، اللهم اهدي ولدي كمال. رق قلبي وسالت دمعتي في ذاك الموقف، والله استاذ والدي يدعو علي ولكن كانت والدتي تدعو لي دائما ان الله يصلح احوال. يقول الاستاذ ثم قال كمال انتهت امي من الصلاه، لقد سمعتها طوال دعائها تدعو لي اكثر من دعائها لنفسها، تدعو لي اكثر من دعائها لنفسها، فلما انتهت امي من الصلاه قمت وقبلت رأسها، ولأول مرة أقبل رأسها بعد هذه المعاصي التي فعلتها. ضمتني إلى صدرها، ضمتني إلى صدرها، وقلت يمه متى يؤذن الفجر؟ قالت يا كمال بتصلي؟ قلت نعم نعم أريد أن أصلي وأبشرك أريد أن أصوم غدا. تغير كمال، ذاك الشاب العاتي، ذاك الشاب الجبار أصبح شابا شعاره ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال مجاهد والرجل يهم بمعصية الله فيتذكر مقام الله. إذن من العلاج دوم محاسبة النفس، لأن من صفات النفس المؤمنة أنهم هم الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. من العلاج أن الله وصف المؤمنين فقال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، وقال والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، وقال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولذلك ما أحلى الإشفاق من عذاب الله جل وعلا. والله عز وجل قد قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. أيها الأحبة في الله، هذه ذنوب الخلوات، لنعمر الخلوات بالطاعات والقربات. وقالوا الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله. وكذلك أيضا من العلاج أن تتحلى رعاك ربي بالخوف من الله دائما. فالمؤمن كما قال الحسن البصري قال المؤمن قد عملوا بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. أن لا تأمن من مكر الله، أن لا تأمن من مكر الله. والله عز وجل قد قال في دعاء المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. احذر أن تمن على الله بطاعتك في خلوتك وتقول فعلت وعملت، الله يقول يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم. في الخلوات احذر من التطرف رعاك الله، فكم من الناس من تشدد في الدين فعاقبه الله. فلذلك أنصح نفسي وإياكم بإصلاح الخلوات، أيضا أن لا يتربص بنا الشيطان، لتحذر من قلمك أن تكتب ما يغضب الله، وتحذرا من لسانك أن تتكلم فيما يغضب الله، وأن تحذر رعاك ربي أن تفسد بين الناس فيما يغضب الله. في يوم قال الله فيه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. من العلاج أن المذنب مهما أذنب المذنب فليكن رجاءه بالله كبير، مهما أذنب المذنب وقصر المقصر فليكن رجاؤنا بالله كبير. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف آخر أهل الجنة خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا للجنة. يؤتى برجل فيقول: نحو كبار ذنوبه وسألوه عن صغارها. قال فيقال له: عملت يوم كذا وكذا وعملت يوم كذا كذا وكذا. فيقول: نعم. لا يستطيع أن ينكر منها شيئا. فيقال: فإن لك بكل سيئة حسنة. فيقول: يا رب عملت أشياء لا أراها هاهنا. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بادت نواذجه. قال: مكحول يغفرها الله لهم فيبدلهم حسنات لأنهم تابوا إليه. فلنتب إلى الله في الخلوات بالطاعات والقربات، واستشعر معي رعاك ربي ومولاي عندما تخلو بالله فتناديه وتركع بين يديه وتعلن المتاب بين يدي الله، ماذا يكون حالي وحالك؟ اسمع يا من أفسدت الخلوات وقصرت في الطاعات وفعلت المحرمات وعصيت رب الأرض والسماوات. قال القرطبي في تفسيره، قال أبو طويل وهو رجل من كندة: يا رسول الله، أرأيت رجل عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا اقتطعها، فهل له من توبة؟ قال: هل أسلمت؟ قال: نعم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسول الله عبد الله ورسوله. قال: نعم. تفعل الخيرات وتترك السيئات، يجعلهن الله لك كلهن خيرات. قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم. يغفرها الله لك. فيا من قصرت في الخلوات، بادر سريعا بالابتهال إلى الله في الخلوات. أيها الإخوة، أوصي نفسي في ختام هذه المحاضرة وإياكم بأن تكون طاعات الخلوات عندنا أعظم. إن الأمة لن تصطلح من حاكمها إلى عالمها إلى غيرهم إلا عندما كان الحاكم عمر بن عبد العزيز وعمر رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة، عندما كانوا ما يتركون أنفسهم من الطاعات ويقولون: هذه نفوسنا أعمالنا بالنهار من أجل الخلق وبقي الليل من أجل الله. لقد جعل الله النهار لتكسب فيه معاش بطنك، وجعل الليل لتكسب به معاش قلبك. إن الله جعل النهار معاشا لبطنك وبدنك، وجعل الليل معاشا لقلبك وإيمانك. فلا تترك الليل، لا تترك الليل، واعلم تتجافى جنوبهم عن المضاجع. لئن كان أقوام يبارزون الله في الخلوات في المقاهي وغيرها، فلنقل لهم جميعا: مساكين أنتم مساكين، فإن هناك أناسا في الخلوات يطاعون رب الأرض والسماوات. ابتهل إلى الله وقل: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، وقل: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فلقد علمت بمن يرجو ويبتهل المجرم. إن كنا قد التهينا وقصرنا في خلواتنا لنبادر لعلاجها. أيها الرجل، أيتها المرأة، يا من قصرنا في طاعة الله في الخلوات أو ارتكبنا الموبقات والمحرمات، سارعوا فباب التوبة مفتوح، فقد فتح الله لنا الباب، غفر الله لي ولكم جميعا، وتجاوز الله عن عثراتي وعثراتكم، وأصلح الله خلواتي وخلواتكم، وتجاوز الله عن عثراتنا جميعا. اللهم إني أسألك يا رب الأرض والسماء أن تغفر ذنوبنا جميعا، وأن تتجاوز عنا في تقصيرنا وخللنا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين ولك عابدين ولك طائعين. اللهم إن قصرنا معك يا رب، وقصرنا مع رسولك، وقصرنا مع والدينا، وقصرنا مع الناس، فإنك عفو كريم رحيم رحمن. اللهم أصلح ووفق حكام المسلمين وولي أمرنا خاصة، وفق علمائنا، وفق أباءنا وأمهاتنا وجميع إخواننا وأقاربنا، اللهم اجعلنا يا رب العالمين هادين مهديين صالحين مصلحين. اللهم إني أسألك في ختام هذه المحاضرة أن تجعلها شاهدة لنا يوم العرض الأكبر عليك. اللهم اجعلها شاهدة لنا بأقوالها وأفعالها وأن ترتسم في حياتنا جميعا. أيها الأحبة أعتذر إليكم، فأسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عني وعنكم وأن يصلح خلوتي وخلوتكم وأن يتجاوز عنا جميعا وعذرا على الإطالة. وأسأل الله أن يثيب الجميع على تنظيمه وتنسيقه، وأسأل الله أن يكتب الأجر للجميع وكل من أعان على هذه المجالات، وأسأل الله أن يزيدني وإياكم توفيقا وإخلاصا وسدادا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع ببريدة، الهندسة الصوتية والإخراج أبو عمر الجميلي. تم اختيار قصائد المقدمة من إصدارنا القادم نفسي أتوب للمنشد محمد عباس، السعودية بريدة، صندوق بريد 5647، وللتوزيع الخيري 0509141222. ونذكركم بأن كافة الحقوق لهذا العمل محفوظة. وترقبوا إصدارنا القادم نيران الشهوات لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بوبشيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.